وعظيم ووقور، يعني فهذه الرجال وتحكم له كتابا، فإذا جلس في المجلس نظروا إليه كأنه سيدهم وكأنه شيخهم وكأنه كبيرهم وعظيمهم، فلا أحد يستطيع أن يخرج عن أدب المجلس ما دام هذا الصحابي الفاضل وهو يزيد الثالث موجودا فيه. ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم من زيد الثالث. وصفة أخرى في الطرف الآخر من هذه الصفة الأولى، وقلما تستمعان فيقول عطفا على الصفة الأولى: ولا أفتى في بيته من زيد الثالث. فهو إذا جلس مع القوم رجل جليل، لكنه في بيته فتح، يعني مجروح دعوب، فليس مع أهله مع زوجته مع أولاده صارما جليلا كما هو في مجلس قومه، بل هو له شخصيتان: إذا جلس مع الرجال فهو رئيسهم وهو عظيمهم وهو جليلهم، وإذا جلس مع أهله فهو أفقههم وأقربهم إلى نفوس أهله. والواقع أن هاتين الصفتين كلما تجتمعان في الإنسان فاجتماعهما مما يدل على فضل هذا الإنسان، لأنه الذي يغلب على الناس إما أن يكون رجلا جليلا حيثما كان، سواء كان مع قوم في المنزل حيث لا ينفع هناك الفكاهة والمزاحة مع المجالس العامة، لا يصلح هناك إلا الحزم والعزم، فالرجل الفاضل إما أن يكون هكذا في كل مجلس، وإما أن يكون على العكس هينا لينا مجروحا دعوبا يرضى منه الناس، ولكنه لا يستطيع أن يسيطر على الجو وأن يتحكم فيه ويجعل في هذا المجلس الجمالة والوقار، فإما هكذا الناس وإما هكذا. أما الجمع بين الصفتين أي أن يعطي لكل مقام حقه، فهذا نادر عزيز. اجتماع هاتين الحصتين للرجل المسلم ما يدل على انه قد بلغ الاوج في حسن الخلق، فخلقه مع الناس ليس كخلقه مع اهله مع اولاده. فلذلك جاء في بعض الاحاديث الصحيحه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وبطبيعة الحال لا يعني هذا الأثر، وهو أن زيد بن ثابت كان أفقه الناس مع أهله أنه يتفاهم معهم ولا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن منكر، لا هذا ليس المقصود، وإنما المقصود أنه لا يقسو عليهم ولا يشتد عليهم ولا يعاملهم دائما بالكرامة وبالحزم، وإنما سار وسار. وكذلك لا يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أن يتساهل الرجل مع زوجته فيسمح لها أن تلبس ما تشاء وأن تنطلق إلى حيث تشاء وأن تأكل أيضا حتى هواء حتى تيتها ما تشاء دون مراعاة لقاعدة والذين إذا أنفقوا

لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بحرابهم خرجت السيدة عائشة لتطلع ولتشهد لعب الحبشة بحرابهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليها بل أقرها على مشاهدتها لذلك اللعب، بل ساعده على ذلك بأن وقف رسوله عليه الصلاة والسلام لها، وقف أمام باب الحجرة ووقفت السيدة عائشة خلفه ووضعت زقمها على منكبه عليه الصلاة والسلام وهي تنظر من وراء الرسول عليه السلام إلى ذلك اللعب. وهنا لا بد من إلفات النظر إلى ما هو لغوية المعروف في بلاد الشام إطلاق الزقم على اللحية، يقول فلان حلق ضخمه، والزقم في اللغة العربية لا يقصد به اللحية وإنما المكان الذي يتنبت عليه اللحية، هذا هو الزقم. وحاصل هذا الكلام أن للمرأة زقم كالرجل، فلا تستغربن إحداثنا هذا التعبير أن السيدة عائشة وضعت زقمها على كتفه عليه السلام، فتقول قائلة المرأة ليس لها زقم، فالزقم مقصود الموضع الذي تنبت عليه اللحية، يعني بتعبير آخر معروف الحنف. فالسيدة عائشة رضي الله عنها وضعت زقمها على منكب الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهي تنظر إلى الحبشة وتتفرج على لعبهن في المسجد. فكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه من تمام سماحة نفسه وحسن خلقه مع أهله أنه كان يداعبها، والحالة هذه فيقول لها أتبعتي أتبعتي، فتقول لا لا، قالت حتى كنت أنا التي مللت. ثم توجه السيدة عائشة رضي الله عنها إلى الأزواج، كل الأزواج نصيحة، فتخاطبهم بقولها فتقول تقدروا قدر الجارية العاربة الحديثة، يعني تأخذ موعظة وتتلقى درسا من هذا الحديث صحيح للرجال يديه إليهم، فتقول لهم هكذا صبر علي الرسول عليه السلام وهو أشد الناس غيرة على أهله، صبر علي واقفا وأنا متفكر به وواضع ذقني على كتفه ومنكبه. ثم هو يقول لها أملت، فتقول لا لا لا، حتى اكتفت هي بالفرج وبالنظر إلى لاعب الحبشة فطلبت هي الانصراف. فتقول الرجال تقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السنية. سألني رضي الله عنها أنها تقول للأزواج لا تعاملوا النساء الحديثات السنية التي لم يدخلن الدنيا كما ينبغي ولم يسمعوا بشيء من ملحها ومن طرائقها، كما يكون شأن المرأة الكبيرة في السن، فيجب على الرجل تقول السيدة عائشة أن يكون سمحا مع زوجته فلا يشتد عليها حيث سمح الشارع الحكيم بأن لا يشتد عليها. وهذا الحديث ينتقل مع هذه القصة التي روتها لنا السيدة عائشة لأن في واقع تبين لنا سماحة الرسول عليه السلام لها وحسن سلوكه معها. ويؤكد هذا أنه جاء في بعض طرق حديث السيدة عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال بعد هذه القصة وهو لعب الحرسة في المسجد قال عليه السلام لتعلم يهود أن ديننا سمح أو قال يسر أو نحو ذلك. هذه القصة من لعب الحرسة في المسجد والمسجد بني لعبادة الله عز وجل أقر الرسول عليه الصلاة والسلام أولا الحدث على بعيدهم وثانيا أقر السيدة عائشة على تفرجها إلى لعب الحبشة قال ذلك لتعلم يهود أن في ديننا فسحة أو يسرى أو نحو ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث كما قلنا إسناده حسن. والحديث الرابع وهو حديث موقوع ولكن فيه أيضا توجيه إلى بعض الاختصاص من مكارم الأخلاق وهو المصنف بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عمر قال أربع خلال إذا أعطيتهن أي المكلف فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: حسن خليفة وعفاة طعمة وصدق حديث وحفظ أمانة. هذه الخصال الأربعة إذا أعطيها مسلم يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو صحابي ابن صحابي ومن كبار جهاد الصحابة وعبادهم رضي الله عنه، فهو الذي لما زوجه والده بفتاة من قريش وبعد أيام سأل والده سنته زوجة ابنه هذا عبد الله كيف أنت وكيف حالك مع زوجك؟ فكان جوابها غريبا بالمستقبل عنها زوج أبيها حيث قالت له إنه لم يطأ لنا بعد فراسة تكفي والكناية أدب وأسلوب من أسلوب العرب، أي تقول نحن كأننا لم نتزوج بعد. فتقل الأمر على عمرو بن العاص والد عبد الله فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال له يا رسول الله زوجت ابني وكأنه لم يتزوج، وأني سألت زوجته فقالت لم يطأ لنا بعد فراسة، يعني كأنه كيف الزوجين وما عندها يعني آخر. يقول عبد الله بن عمر بن عمر فإما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي، فقال يا عبد الله بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء، فقال قد كان ذلك يا رسول الله. فأمره عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة لسنا الآن في حدد بيانها وقد ذكرناها أكثر من مرة، إنما الرسول عليه السلام أمره أن يعتدل في عبادته، أن لا ينام الليل كله وأن لا يصوم الدهر كله، وإنما صارت يفطر وطارق مسلم والرسول عليه السلام انتهى به في آخر الأمر في هذه القصة، أو قال له اقرأ القرآن في كل ثلاث الكتمان، اقرأ القرآن يعني اختم القرآن كله في كل كتمان، هو كان يختم القرآن في كل ليلة، كان يختم في كل شهر 30 ختم القرآن، وكان يصوم الدهر كله لا يعرف الإفطار إطلاقا. فبطبيعة الحال رجل يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله، هذا لا حاجة له بالنساء بطبيعة الحال. ولذلك كان الكتة التقوى من زوجة عبد الله، فأمره عليه السلام أن يقوم الليل بحيث أن يتلقن من ختم القرآن في كل يوم، ما بس يختم كل يوم أو كل يوم كل ختمه، وإلا في ثلاث ليال أجاز الرسول عليه السلام أن يختم القرآن في هذه الثلاث ليال. وفي خصوص الصيام قال له في آخر الأمر: صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام. وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى. أي كان داود عليه السلام مع صيامه لا يزال محتفظا على قوته وبطولته، فكان إذا لقي العدو صبر أمامه ولم ينهزم، لأن الذي ينهزم من أمام العدو إنما هو رجل مريض الضعيف القوة. فكأن الرسول عليه السلام يقول لعبد الله: إنك إن حافظت على هذا الصيام تصوم يوما وتفطر يوما جمعت به بين المحافظة على طاعتك لربك وبين المحافظة على قوتك لبدنك ولجسدك. ولكن الأيام قمبي وعبد الله بن عمرو بن العاص يتيخ ويسل بفكر يعني، وبطبيعة الحال سنة الله عز وجل في خلقه أن الإنسان هي طبيعة سنه أن تضع قوته، وهذا معروف في القرآن الكريم. ولذلك هو لما فارق الرسول عليه السلام على أن يختم في كتب ليالي ختمه وأن يصوم يوما ويفطر يوما، لما كبر سنه شعر بالضعف، فكان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الآن لما عجز وأتم وختم قال يعني بكل نفس متعب يستطيع أن يحافظ على ما فارق عليه الرسول عليه السلام من ختم القرآن في كل التالي ومن متابعة الصيام يصوم يوم ويصوم يوم. فكان يتأسف أنه لم يقبل رخصة الرسول عليه السلام الأولى، حيث قال له: اقرأ القرآن في كل شهر مرة. ما قبل منه إلا بده زيادة حتى وصل عليه السلام إلى هذه النتيجة أن يقرأ القرآن في ثلاث ليال، فنجم في آخر حياته. ولكن هو لا يريد أن يترك ما فارق الرحل عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر هذا الذي ما سمعه كبير بعض ترجمته اكتسب من تجربتي في حياته هذه النصيحة، فقال: أربع خلال أي خصال وأخلاق إذا أعطيتهن أيها المسلم سواء كنت رجلا أو امرأة فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا، لا يضرك إذا تخلقت بهذه الأخلاق الأربعة ما فاتك من الدنيا من زينتها من مالها من متاعها، ما هي هذه الخصال الأربعة؟ قال رضي الله عنه: حسن خليقة، يعني خلق. إذا أعطيت حسن خلق من الخصال الأربعة فلا يضرك أيها المتخلف بالخلق الحسن ما فاتك من زينة الدنيا. حسن خلق وعفاف شعبة، يعني أن يكون أكلك في عفة، أن يكون بعيدا عن الأكل ما حرم الله عز وجل، سواء تأكل ما عينه حرام أو تأكل الحلال الذي اكتسب بطريق محرم. فما دمت أعطيت حسن خليقة وعفاف طعمة، أي أكل عفيف يعني حلال وليس عندك تهجم على أكل أموال الناس، حتى عيش الطعمة أوسع من أنه يبتعد عن الحرام، بل هو أيضا لا تطبع نفسه بأن يأكل من أموال الناس ولو برضا من أنفسهم، ولكن قد لا تكون نفوسهم طيبة بهذا المال لولا أنه هو يتعاطى أساليب معينة بحيث أنه يحمل أصدقائه وإخوانه على أن يقدموا إليه ما يرى فيه من طعام وشراب، ولا يفعل فيه من هذا إطلاقا. كما يشير إلى ذلك حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام غنائم فأعطى عمر قسما منها عطية، فيتوجه عمر إلى الرسول عليه السلام بقوله: يا رسول الله أعطيه هذا الذي تعطينيه، أعطيه إلى من هو أحوج إليه مني. هذا يدل على عفة نفس عمر الخطاب، وأنه ما عنده طمع ولا عنده دفع ولا عنده جموح وميل إلى هذا المال، ولو أنه حلال، لأنه يقول: أعطه إلى من هو أحوج إليه مني يا رسول الله. فكان الرسول عليه السلام يقول له مؤلما له العجلة في سلسيه، أي ترك الإفراط والتفريط، فيقول: يا عمر، ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله، فإنما هو رزق فاخر الله إليه. الشاهد من هذا الحديث أولا موقف عمر مما يدل على عفة نفسه، وثانيا أمر الرسول عليه السلام إياه بأن يأخذ ما دام نفسه غير طعمة إلى هذا المال، فيقول: ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه، يعني غير مائلة غير طمعانة، يا ريت فلان يعطيني، يا ريت فلان يخدمني، لا، هو رابط قلبه مع ربه سبحانه وتعالى فلا يطمع في أموال الناس. الرسول عليه السلام يقول لعمر: ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله، فإنما هو رزق فاخر الله إليه. وفي بعض الروايات: خذه وتموله وتصدق به. هذا من عقائد الصوم. والفصل الثالث صدق حديث، اي من اعطي اذا مع عفة الطعمة ومع هسم خليقة خلق صدق الحديث وهو دائما وابدا يتكلم صدقا، وما يعرف من كذب طريقا ابدا. فهذا ايضا خصل من هذه الخصال الاربع الذي أتي اذا اتيها المسلم او المسلمة فلا يضره ما فاته من زينة الدنيا وزخرفها. والخصلة الرابعة والاخيرة وهي حفظ امانة، وهذا في الواقع ينتقي مع الخصلة الثانية وهي عفة طعمة، لان الانسان العفيف الذي لا تميل نفسه الى اموال الناس ولو قدمت اليه بطريق حلال فهذا اولى واولى ان يحافظ على ما وضع عنده من امانه، فهو يحقق قول الله عز وجل فيها وان تؤدي الامانات الى اهلها. فاذا يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اربع خلال اذا اعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا، حسن خليقة وعفاة طعمة وصدق حديث وحفظ امانة. ونكتفي الان بهذا المقدار من هذه الاحاديث لنتوجه بعد ذلك الى الاجابة عن بعض الاسئلة التي توفرت لدينا. يقول السائل بسم الله الرحمن الرحيم، روى الشافعي واحمد وابو عبيد والدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق عن ابي عمرو بن حماد عن ابيه قال كنت ابيع الاذن والجعاف فمر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ادي صدقة مالك، فقلت يا امير المؤمنين انما هو الاذن، قال قومه ثم اخرج صدقته. السؤال واحد، هل هذا اثر صحيح؟ واذا كان صحيحا فما هو الصدق المستخلص منه؟ الجواب عن هذا السؤال ان هذا الاثر غير صحيح الاسناد، وعلته من الراوي لهذا الاثر عن عمر مباشرة وعن ابنه الله له عنه وهو ابو عمرو ابن حماد، فكل من الولد والوالد مجهولا لا يعرف بالثقة ولا بالحفظ والضبط، ولذلك فهذا الاثر لا يثبت عن عمر رضي الله عنه، وهو بلا شك لو ثبت لكان دالا على ما يذهب اليه كثيرا، بل اكثر العلماء من وجود الزكاة على عروض التجارة وانه يجب تقسيمها ثم اخراج الزكاة منها بالمئة ونصف كما هو المعروف في زكاة النقدين، ولكن ما دام أن ذلك لم يثبت عن عمر فلا يجوز أن نستنبط منه حكما شرعيا، لا سيما وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد خير من هذا الإسناد ما يعارض هذا الأثر. روى الإمام أحمد أن جماعة من التجار جاءوا بخيل من الشام إلى المدينة، ثم طلبوا من عمر رضي الله عنه أن يأخذ منها طبقتها، فقال عمر إنه لم يسمع ذلك صاحباي من قبل، ويعني بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق، فيصرح لأن النبي عليه السلام ومن بعده أبا بكر الصديق لم يأخذ زكاة عروض التجارة من هذا النوع فيرسل. ولما كان الناس يومئذ غير الناس يومنا هذا، الناس يومئذ يلحون على الحكام المسلمين أن يأخذوا منهم الزكاة، أما الناس اليوم فيحتالون على الأحكام الشرعية ليتخلصوا من الزكاة، وذلك مما يسمى بالحيل الشرعية. فهؤلاء التجار ألحوا على عمر بن الخطاب أن يأخذ منهم زكاة تلك الخيل، فأصر عمر على موقفه الثابت. فتدخل في الموضوع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قائلا: خذها يا أمير المؤمنين منهم على أنها صدقة من الصدقات، يعني كيف الزكاة مفروضة. فأخذها منهم فطابت قلوبهم. فدل هذا الحديث على خلاف ما دل أثر أبي عمر هذا ابن حياس من أنه لا يجب الزكاة على عروض التجارة. ومن هنا نستطيع أن نفهم شيئا من الجواب عن السؤال رقم 2، وهو قوله: ما هو دليل الكتاب والسنة على أنه لا زكاة في مال التجارة؟ الجواب من وجهين اثنين: أولا أن الأموال الأصل فيها الحرمة التحريم كالدماء والأعراض، فلا يجوز استباحة شيء من هذه الأمور إلا بنص، لأن الأصل فيها الحرمة، كما جاء في خطبة الرسول عليه السلام في عرفات حين قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذا. فلما تارك الأموال الأصل فيها الحرمة، فلا يجوز أخذ شيء منها إلا بمر. طب لا أقرب الزكاة على المخزون، أقرب الزكاة على الحيوانات وهي معروفة، وفرض الزكاة على أنواع معينة من الزروع كما كانت بيانه في إجابة عن السؤال الثالث. ولم نجد في الكتاب ولا في السنة آية أو حديثا يأمر المسلم بأن يخرج زكاة عروض تجارته. فإذا كان الأصل حرمة ولم يأتي نص يخرجنا من هذا الأصل، وجب علينا أن نبقى عند هذا الأصل. والأصل في الأشياء هنا الحرمة وليس بباعة، القاعدة التي تقول الأصل في الأشياء بباعة هي فيما خلق الله عز وجل من الأمور، ما أنبت من نباتات وخلق من حيوانات، فالأصل في هذه الأشياء بباعها. أما فيما يتملكه الإنسان من مال فالأصل فيه الحرمة كما ذكرنا من خطة الرسول عليه السلام، حتى يأتي نص ينقلنا من الحرمة إلى الإباحة والوجوب. هذا أولا. وثانيا أن التجارة كانت معروفة في عهد النبوة رسالة، وكل كنا سمع أن عثمان بن عفان كان من أغنى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى تمكن وهو شخص واحد أن يجهز جيش الأسرة في المريخ. كذلك عبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء الصحابة، حتى قطع زاد الفؤوس بعد وفاته. لم ينقل إطلاقا أن تجار الصحابة وفي مقدمتهم عوام الصحابيان أن الرسول عليه السلام أمرهما أن يخرجا زكاة تجارتهما، أو أنهما أخرجا الزكاة فعلا، لأنهما لو أخرجا لعرفنا أن الرسول أمره بذلك. فلا نقل أن الرسول أمره بذلك، ولا نقل أنهما أخرجا فعلا الزكاة من تجارتهما. إذن حتى الآن صرنا دليلين على أن الزكاة لا تجب على عروض التجارة. الدليل الأول أن الأصل في الأموال الحرمة. الدليل الثاني أن التجارة كانت معروفة في عهد الرسول عليه السلام، فلم يأمر بإخراج الزكاة ولا أخذ الصحابة شيئا من الزكاة عنها. ثالثا وأخيرا ما ذكرناه آنفا من موقف عمر بن الخطاب وأصحابه الذين كانوا معه في تلك الجلسة من امتناعه أن يأخذ الزكاة الخير التي جاء بها أصحابها للتجارة من بلاد الشام، وإنما أخذ منهم صدقة التطوع برغب من أصحاب الأموال. ولكن هنا شيء لابد من التفكير به. إذا كان رجل أنعم الله تبارك وتعالى عليه بثروة من أموال التجارة، فقد أمرنا بتطهير أنفسنا مما طبعت عليه، كما قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، فقد أمرنا بأن نطهر أنفسنا من أوضار وآثار الشح، وذلك بأن نخرج الزكاة كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فتزكية النفس هنا ذات بالنسبة للأموال التي يملكها المسلم على نوعين اثنين. النوع الأول الزكاة التي فرضها الشارع محدودة النصاب محدودة الواجب عليه ان يكون مستقرا او الربع او العشر او نحو ذلك مما هو معروف في كتاب الزكاة من كتب الحديث والفقه، فهو يخرج من تلك الاموال التي فرض الله عز وجل عليها نصف معين بالمئة ونصف، فبذلك يطهر ماله. والمال المطلق الذي لم يفرض الشرع الحكيم عليه زكاة معينة فهو يخرج منها ما تطيب نفسه مما يشعر لأنه هو في طريق تزكية نفسه مما طبعت عليه من السخط والبخل. والسؤال الثالث والأخير، ما هي الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة وما هو الدليل عليها؟ لما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن الجبل إلى اليمن وأمره في جملة ما أمره به أن يأخذ منهم الزكاة، فقال له فيما يتعلق بالزروع: لا تأخذ صدقة إلا من أربع، من الخمس والشعير والزبيب والتمر. هذه الأربع أمر الرسول عليه السلام معاذا أن يأخذ زكاتها من أصحابها، ونهاه أن يأخذ من غيرها، قال: لا تأخذ منهم الزكاة إلا من أربع: القمح والشعير والزبيب والتمر. هذه الأنواع التي فرض الشارع الحكيم زكاتها. هذا جواب عما جاء في أيضا. هنا سؤالان آخران. سؤال يقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الدرس وزوجها يريدها أن تذهب إلى درس أحسن من درسها، حيث أن مدرستها تلميذة الأستاذ الذي يلقي الدرس الآخر؟ الجواب: لو أن هذا الزوج أمر الزوجة بأن تذهب إلى الدرس الحسن لا إلى الدرس الأحسن، وجب عليها أن تطيعه. فكيف والسؤال يقول إن زوجها يأمرها بأن تذهب فقط إلى الدرس الأحسن؟ فيجب على الزوج خلاصة أن تطيع زوجها ما دام لا يأمره بمعصية الله تبارك وتعالى، لا يأمرها بمعصية الله تبارك وتعالى. السؤال الثاني: إذا كانت المرأة تريد أن تصوم 6 أيام صوام وعليها صيام رمضان، هل يجوز لها أن تؤخر بينها وتصوم أولا 6 أيام من شوال؟ الجواب: لابد من التفصيل. إن كان عليها صيام أيام فقط من رمضان وليس كل رمضان، فحينئذ تصوم 6 أيام من شوال، تصوم 6 أيام، تصوم الأيام التي عليها من رمضان ثم تصوم 6 أيام سوال، لأن السوال كان كله مجال ل6 أيام سوال. لا يفترض أن تكون متقدمة من الشهر سوال أو متوسطة أو متأخرة. فإذا كان عليها مثلا 10 أيام رمضان، 7 أيام رمضان، فمجرد ما يدخل اليوم الثاني من عيد الفطر عليها ان تبادر بقضاء ما عليها من ايام رمضان، لان القضاء عليها اوجب من 6 ايام شوال. فاذا انتهت من قضاء ما عليها من ايام رمضان بعد ذلك صامت 6 ايام شوال. اما اذا كانت عليها شهر رمضان كله اما بمرض او بنفاس او نحو ذلك، فهي اذا صامت 6 ايام شوال معناها بتتاخر صوم رمضان بعد 6 ايام، وتاخذ الصيام من شهر ذو القعدة، فهنا تكون قدمت النفل على الفرض. ففي هذه الحالة لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فالمسارعة إلى الطاعة أمر واجب في الفرائض وأمر مستحب في النوافل. فامر عليها قضاء شهر رمضان كله، فالطور العيد لازم تباشر بقضاء شهر رمضان كله. لا عليها ايام 5-6-10 يومين تبادر بقضاء ما عليها من ايام، ثم تصوم 6 ايام من شوال. صوم 6 ايام من شوال امر مستحب، وانت صامهم الصائم في اول شوال او في وسطه او في اخره وقعوا 6 ايام شوال. اما صوم رمضان فهذا واجب، فتقديم الواجب اوجب من تقديم النذر. وعندي بقرنك الموضوع، لو ان هذه المرأة عليها 6 ايام رمضان وبدت تصوم 6 ايام شوال، صامت 6 ايام شوال بحجة انه بعد ذلك تصوم 6 ايام تبع رمضان، في سايت هذه قدمت المهم واخرت الاهم. هذا قلب الموضوع، والذي يوضح زيادة عما سبق، لو هذه المرأة بعد ما صامت 6 ايام شوال ماتت، كنت تموت لا طائعة ولا عاصية، تموت عاصية، لأنه كونها بتموت طائعة يعني صامت 6 ايام، لكن ما أدت الفرض اللي عليها، فهي صامت 6 ايام نفل، لكن حالك بسبب صيام 6 ايام نفل بينها وبين ان تؤدي او تقضي ما عليها من 6 ايام فرض. هذا مثل واحد من اخواننا العام الاذكياء يذكر احيانا بكيف تاخذ من اصدقائه بيعرفوا فيه، بكل مداعبا بكل بعرفك اسلام فلان مرضي الوالدين مرضي بالرب العالمين، يثير لذلك انه رجل بطيء ابوه وامه لكن لم يصلي 5 صلواته، فهذا مرضي الوالدين لكن مرضي بالرب العالمين. وكيف هذا ذا ابن تسيدي بطيء رب العالمين؟ وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا. كذلك هذه المرأة يعني 6 ايام رمضان وبتحب تصوم 6 ايام شوال، اللي يقدم الاهم على المهم، تصوم 6 ايام رمضان بعدين تصوم 6 ايام شوال.